يا ليل خلي الأسير تيكمل نواحوه رايح يفيق الفجر ويرفرف جناحوه تيمرجح المشنوق من هبة رياحوه وعيون بالزنازين بالسر ما باحوه يا ليل وقف أفضي كل حسراتي يمكن نسيت مين أنا ونسيت آهاتي يا حيف كيف انقضت بيديك ساعاتي شمل الحبايب ضاع واتكسروا قداحوه دمعي نزف دمعي عأوطاني عاكمش الزغاليل بالبيت جوعاني مين رح يطعمها من بعدي وإخواني سنين قبلي شباب عالمشنقة راحوا أمي ولادي كيف رح تقضي نهارها ويلها علي أو ويلها عصغارها يا ريت خليت في إيد أسوارها يوم دعاني الحرب دا اشتري سلاحه قلم تتملكوه هالأرض مش شروى ولا أقوال الأرض اللي بيعزقوه يفلح للي بيده ثمارها تطرح الأرض المحرات وإيد تعرفوه وجبين بحبها كل عرق يرشح او قلبنا الارض قلبي بعد قلبي وسري دفنته يا ربعي في قلبي قلبنا الأرض قلبي بعد قلبي سري دفنته يا ربعي في قلبي كتمنا سرنا ودقات قلبي مع الثوار بارود ولا نهد القسام وقال يا ربعنا بتهون برمال عيون الوطن أرواحنا بتهون نهد القسام وقال يا ربعنا بتهون برمال عيون الوطن أرواحنا بتهون وحبة رمل من أرضنا يا شعب ما بتهون عرفنا السبب يا دار وعرفنا الجوي وجوده، اللي يرضي بالذل ايش قيمة وجوده، يا ربعنا هلو يا ربعنا جوده، اللي يرضي بالذل ايش قيمة وجوده، واللي ما يرضى القهر بيفرض وجوده ويرد الضيم عن ارض العرايه. رجال في الوغى انهدوا كفوا وعن حب الارض والله والله ما كفوا، رجال في الوغى انهدوا كفوا وعن حب الارض والله ما كفوا، مجاهدنا حمل روحه وعكفوا دمه سالف بارضه لهاي. على نور الهدى كبروا وشبوا وزي النار في الأوطان شبوا، على نور الهدى كبروا وشبوا وزي النار في الأوطان شبوا، يضحي أب يجي بعده شبوا يرد الذل عن أرض العراية.